الإحباط يزيد في حالتين، كلما كان الهدف بالنسبة للشخص، أو كلما كان العارض إيه شديدا يستحيل إيه يقرب من درجة الاستحالة في إيه في تجاوزه. اديني مثال، مثال لو أنت قايم من النوم الصبح ورايح تفطر، وجاي مثلا رايح على رايح تاكل الفطار، وفجأة رحت لقيت المحل اللي أنت رايح تجيب منه الفطار قافل، هدف كنت عايز تحققه لقيت عائق، حصل إن المحل قافل، فبالتالي ما بقاش هدف، فشعرت بنوع من الإحباط. زعلت وزعلت، رحت دورت على محل تاني ما لقيتش، دورت على محل تاني ما لقيتش، إحبطت وزعلت. هل الإحباط ده زي إحباط واحد كان سمع النتيجة بتاعته في الثانوية العامة وكان جايب 98، كان جايب 97% أو جايب 98% وما ونزل تنسيق وما فرش ولا كلية طب في مصر، هل الإحباط الراجل اللي رايح يجيب الفطار وزعل على ما لقاش أي حد يجيب الفطار زي زعل أو إحباط الراجل اللي ما لقاش ولا كلية طب في مصر تقبله؟ فرق كبير. ليه؟ يبقى ضابط في الجيش مثلا، كله مليون يبقى ضابط في الجيش او يبقى ضابط في القوات الجويه مثلا، اللي دخل كليه حد يخش كليه الطب ما قدرش يجيب المجموع بتاعه، بس العائق بتاع المجموع بتاع الدرجات قد يستطيع ان يتغلب عليه ان يخش كليه خاصه. مش ممكن؟ ممكن. فهيكون كميه الاحباط اللي ما دخلش ولا كليه الطب اللي هي الحكوميه هيكون احباط كبير قوي، بس مش زي احباط مين؟ الشخص اللي كان عايز يخش كليه جويه وحصل له حادثه فقط فيها احد اعضاء جسمه مثلا. فبالتالي هذا العائق يمنعه استحاله من يخش كليه جويه او يخش كليه ايه؟ حاديه. مفيش وسيله ثانيه. عائق كبير جدا جدا جدا يصعب الايه؟ التغلب عليه. وبالتالي هيكون الاحباط عنده شديد جدا جدا اكثر من مين؟ من الشخص اللي العائق قد يستطيع ان يتغلب عليه فوق ايه؟ اخرى. فهمنا؟ اذا معنى الكلام بتاعنا ان الاحباط يتمثل في سبع عناصر. العنصر الاول هو الشخص الذي لديه دوافع ورغبات ومن العنصر الثاني هدف يسعى هذا الشخص للوصول ايه؟ اليه. العنصر الثالث هو الحاجه او العائق الذي يمنع الوصول اليه. اللون الثاني يتكون المرض الاحباطي من ثلاث عناصر رئيسيه. العنصر الاول هو الانسان بما يمثله من دوافع ورغبات ومن العنصر الاخر او الثاني، العنصر الثاني هو الهدف الذي يسعى الانسان لتحقيقه. العنصر الثالث وهو الحادث او الايه؟ العرض الذي يمنع من تحقيق الايه؟ من تحقيق الهدف. دول اللي هم العناصر بتوع الموقف الايه؟ او الموقف الاحباطي او الاحباط. طب واحد يجي يقول لي احنا عايزين نفرق ما بين الاحباط والقمع والكف. ايه الفرق بين الاحباط والقمع والكف؟ لما واحد يقول لك انا محبط، انا الهدف كنت عايزه احبط عندي، واحد تاني يقول لك انا محبط الهدف اللي عندي انا حصل له قمع، واحد تاني يقول لك الهدف اللي عندي حصل له كف. ايه الفرق بين الثلاثه؟ تعرف تفرق بين الثلاثه وبين الاحباط والقمع؟ تمام كده خلاص؟ ازاي اتفضل. انت حتى ايه ما تعرفش؟ ان شاء الله الاربع تروح تربيه؟ أنا ماشي. ماشي. بص يا شباب، الإحباط هو حينما يكون العائق يمنع من تحقيق الهدف خارجي. العائق ده إيه؟ خارجي. أنا ماليش يد فيه، أنا عملت اللي عليا وجبت الدرجات، بس ما خليتش توظيف كليات الطب يوصل ل 99%. أنا عملت اللي عليا بس جيت حصل موقف أو حصل حاجة خليتني مش قادر أحقق الهدف ده، بس حاجة خارجية، هدف عائق خارجي. امال هو العائق ممكن ما يكونش خارجي؟ ايوه ممكن. انا اللي احط العائق ده لنفسي عشان ما احققش الهدف ده. ليه؟ لان الهدف ده المجتمع مش هيرضى عنه، لان الهدف ده الناس الديني مش هيرضى عنه، لان الهدف ده الناس لا يناسب طبيعه المرحله السنيه اللي انا ايه فيها. فممكن يديني مثال على كل كلمه قلتها. ايوه يعني انا ممكن احط هدف ان انا مثلا نفسي ابقى مثلا متحرر وامشي مثلا ايه زي اوروبا مثلا بلبس داخلي في الشارع. ما ينفعش انا بروح اقمع هذه الفكره او هذا الهدف لان لا يتناسب مع العادات والتقاليد. طب في حاجه ممكن يكون نفسي مثلا اشرب خمر ولا نفسي اشرب حاجه محرره؟ لا، دي تمنعني من ايه؟ من تحقيق هذا الهدف، فبقمع هذه الفكره. خلاص. فاللي عملته ده مش احباط، ده ايه؟ قمع للافكار اللي لازم ناسب المجتمع او دين. طب حاجه لازم ناسب المرحله السنيه او المرحله العمريه اللي بمر بيها. واحد عنده 90 سنه ومحظوظ ان هو يقول لاولاده ان انا عايز اتزوج، لان الطبيعه في المرحله السنيه ممكن الناس يعدوها شويه فيقمع هذه الايه؟ الفكره. او العكس، ممكن واحده يكون عندها اولاد مثلا وهي عندها 40 او 50 سنه ونفسها مثلا في هدف زي ده انها تتزوج، ولكن فقمع هذه الفكره مثلا مش مناسبه لطبيعه سنها قدام ايه المجتمع. يبقى في افكار او في اهداف او في رغبات لا نحاول تحقيقها، بل بالعكس نضع القيود والعقبات عشان ما نحققش هذا الايه الهدف، بس بمزاج مثلا. اذا ده يسمى ايه؟ قمع. قمع اي فكره تجيلي او اي رغبه انا شايف انها لا تناسب المجتمع او المجتمع مش هيوافق عليه، فبضطر ان انا اعمل لها ايه؟ قمع. واحد يجي يسالني او انا اسال سؤال، هو لازم المجتمع يوافق على اي فكره او اي هدف او اي رغبه الانسان عايز يحققها؟ حد هتجاوبني بس من خلال اللي شرحتها قبل كده. تاني هو لازم المجتمع يوافق على اي فكره او هدف او رغبه انا عايز اعملها او الانسان عايز يعملها. مش لازم المجتمع يوافق لان في حاجات مفروضه. انا مش بقول كل المجتمع يوافق بس على الاقل اغلبيه المجتمع. لا مش لازم على برضه على نفس الفكره. طيب فاكرين يا جماعه لما شرحنا كلمه السلوك السلبي والغير سوي. ما احنا قلنا احنا في معايير عشان نحكم بيها على السلوك السوي والغير سوي، بس قلنا من ضمن معايير الصحه النفسيه او الحاجات اللي تسبب لي راحه نفسيه ان الحاجه اللي اعملها لابد انها توافق مين؟ توافق المجتمع اللي انا عايش فيه وتوافق ذاتي. يعني اكون انا موافق عليها داخليا من جوه والمجتمع موافق عليها من بره. يبقى الحاجه دي بتسبب للانسان الراحه النفسيه. طب لو العكس، لو الحاجه رفضت موافقه الاخرين ممكن انا اكون بعملها صح بس هتسبب لي اضطراب نفسي او ضغط نفسي ان انا بعمل حاجه الناس كلها بتدوس عليا. زي ايه؟ زي مثلا في من ضمن الحاجات من ضمن سلوك صحيح بس ما اقدرش اعمله عشان المجتمع مش هيوافق عليه. زي مثال ايه؟ مثلا مثال الكحل في العين سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده سنه يعني بتكلم. قوم هنا لو سمحت، هو الله لو سمحت. فده سلوك لو واحد عمله هو سلوك غير سلوك سوي ما فيهوش اي مشكله، لكن ما يقدرش يعمله. ما يقدرش يعمله ليه؟ لان المجتمع هيقابله بمشكله ان كل واحد يشوفه هيقول لك الروح ده مش عارف ايه وهيعيب عليه. حتى لو قال له سنه يقول لي انا استخدمت كل السنه سبتها وما فيش امثله شفت الصحيح من كل سنه وبعدين هتعمل ايه؟ كمثال. فانا بقول ان هناك بعض السلوكيات اللي احنا نعملها ممكن تكون صح بس المجتمع لو ما وافقش عليها هتسبب لك ضغط نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم بقى قابض على دينه وقد قابض على ايه؟ على التمر. يعني الزمن اللي هيبقى متمسك بدينه هيبقى كانه ماسك قطعه من الزمن اللي هي الناس هتنتقده وهيقول ده رابع متخلف ومش عارف ايه والكلام ده كله. ففي ده اول شرط. ثاني شرط ان انا اكون موافق على السلوك ذاتيا من جوايا. طب ولو ما وافقش عليه من زياده من جوايا هيسبب لك اضطراب نفسي برضه. زي مثلا ايه؟ واحد لقى الناس كلها صايمه في رمضان وهو مش عايز يسوق بس بيقدامه صايم عشان ايه؟ هو نفسه يشرب وياكل ويعمل بس عشان الناس ما تبصلوش نظره مش كويسه خاصه المشاكل وكده فيعمل هذا السلوك بس ايه؟ بيسبب له من جوه الاضطراب النفسي. او بمعنى صح ممكن واحد يفرض عليه بعض السلوكيات الايجابيه وهو من جوه ما بيحبش الامانه بس مفروض عليه انه لازم يبقى امين لان بيكون الاماكن اللي فيها كاميرات، بتصور، فنفسه يسرق ونفسه يعمل ونفسه بس هو في مجتمع مثلا كل حته فيها كاميرا فبيعمل سلوك ايجابي يوافق للمجتمع كله بس من جواه بيسبب له ضغط نفسي. ليه؟ لانه مش واقف عليه ذاتيا، لانه عايش في مبدا ان لم تكن زينا فتلبي عليه ازاي؟ او لزوم للناس فايده او مش لا ده انا بقول الكم الفرع الفرق بين الاحباط والفرع ان يعني الاحباط هذه العائق اللي موجود عائق خارجي، اما الفرع انا اللي بحط العائق ده عشان ما ينفعش الهدف ده يتحقق لاسباب اجتماعيه دينيه صحيه اي حاجه. انا قلت اهو الاثنين ما بيتحققش فيهم الهدف بس الاحباط حاجه مفروضه عليا انا مش عايز الحاجه دي بس مفروضه عليا زي التنصيب بتاع الكليات رحت كليه غصب عني مش انا اللي عايزها لكن في الفرع انا اللي بحط لنفسي العقد ده اقول لا يمكن استحاله ان انا اعمل الهدف ده مع اني ممكن اتوقف معاه بس عشان مراعاه للايه؟ للمجتمع وظروفي وصوتي قدام الناس ما اعملش هذا لا يبقى ده فرع بطمع هذه الايه؟ الفكره خلاص؟ او هذه الرقم. رقم ثلاثه الكف. الكف هو الفرع الا ان فيه فرق واحد بس ان في الفرع ابقى مدرك ان انا اللي حاطط لنفسي الهدف ده لكن في الكف بيحصل بطريقه لا شعوريه انا مش حاسس بيها. يعني ايه؟ كثير مننا تجيله رغبات او افكار مثلا على دماغه. ليه احنا ما بنفكرش في الحاجات الوحشه قوي او الحاجات اللي لا يقبلها المجتمع او الدين او ليه؟ لان امراضنا بتيجي على العقل او بتيجي في العقل الواعي العقل الواعي لا ما ينفعش ارميها على الكف بسرعه ما ينفعش الواحد يتجوز اخته ارميها لله شعور عند الانسان امتى؟ لما تظهر بس او تبدا تظهر على الانسان عقل واحد يكون الاثبات والايه الكف ان في هدف او في رغبه، ولكن العقل اللي بيتحط عشان تحقيق هذا الهدف اشاره للحب. ده لله شعور هو اللي ايه اللي بيحط كل الفكره دي لا يمكن. ده الفرق بين القمع وبين الايه الكف. القمع انا بحط قيود على الحاجه اللي انا واعي بيها وجود ان انا عايزها فعلا. واحد نفسه يعمل اي فعل او يحقق اي هدف، بس شايف ان الهدف ده ما ينفعش قدام الناس او الناس مش هتوافق عليه، فبيحط القاعده يقول لا لا مش هنعمل كده، لا ديني يسمح ولا المجتمع يسمح، فهو عمل من نفسه بطريقه واعيه. انما في حاجات ثانيه ممكن رغبات او اهداف دائما. الحاجات دي يا جماعه ممكن تظهر في الاحلام، ممكن في الاحلام يظهر اشياء عكس ما احنا نؤمن او عكس ما احنا نبقى عايزين. وتيجي تقول عمر الشطاره دي يعني حاجه وحشه بشعه، مثلا واحد موت ابوه، واحد قتل ابوه، واحد عمل حاجه، واحد قتل وشرب من الدم، واحد عمقص دماء في الحلم، فحاجات كثيره ممكن هذه الرغبات بمجرد انت عارف ان انت مش عايز الحاجات دي، لكن عقلك اللاواعي او اللاشعور عندك جمع عليه الحاجات دي فكبتها، يعني ما خلاهاش يجي على السطح الواعي نظرا لخطورتها او شده الحاجه الوحشه اللي ايه اللي فيها، فوداها لايه؟ في الكف، وظهرت على السطح لو كانت حاجه ملحه زي واحد بيكره ابوه قوي مثلا او اتعرض لموقف شديد مع ابوه ضربه بالاقدام وبهدله قدام الناس. طب الغريزه بتاع الانسان في العدوان من ربع الاخوان كانت هذه ايه؟ الرغبه قدام ابوه. هو عمال يقول مش يعني ما عملش اي حاجه، ماشي يا ابويا خلاص. بيجري ايه؟ بيحلم ان هو بنت ابوه ضربه. ليه؟ لان في اللحظه ايوه بيحصل كده، ممكن يتعرض لموقف ضاغط. فهو ايه اللي حصل؟ ليه ظهرت في الحلم؟ لانه هو ابوه بيضربه كان من الغريزه الاساسيه بتاع رد العدوان عند الانسان اتحركت، بس ما ينفعش مع هذا الشخص، مع ابوه ما ينفعش. فبالتالي كانت هذه الايه الرغبه بطريقه لا واعيه او بطريقه لا شعوريه. يعني هو حتى ابوه بيضربه ما حاولش يجيده على ابوه، ما حاولش ايه؟ يعمل اي حاجه ولا حتى فكره انه يضرب ابوه وابوه بيضربه، ولكن هذه الرغبه ان هي مستهجنه فتباتها تظهر عنده في الاحلام لو كان ابوه هزقه جامد او ضربه جامد او كان رد الفعل اللي كان المفروض يعمله الولد كان شديد، وكانت يظهر عنده صوره ايه؟ احلام. ودائما كثيرا لاحظنا واحنا صغيرين ان احنا بنضرب بعض المدرسين والمدرسات، ويمكن معظم اطفال الاحلام المدرسين اللي بيدوهم مشاركين معاهم في الاحلام. ممكن الولد يحلم انه بيضرب المدرس، ممكن بنت تحلم ان المدرس او المدرسه بتاعتها بتقوم راحتها كده او بتكسرها او بتاكلها او بتعضها، بتحلم باي حاجه هي كانت بتبقى عايزه تعملها وكانت ما قدرتش تعملها، وايه سبب نتيجه ايه؟ الفكره. ده بالنسبه لايه؟ للقمع، الفرق ما بين الاحباط والقمع والكف. يمكن الحمد لله المعلومه دي لسه ركزوا فيها، قد يكون في معلومه في الامتحان، يعني انا الامتحان مثلا عباره عن 8 اسئله او 4 اسئله او 6 اسئله زي ما يطلع، وكل سؤال ممكن يكون فيه جزئيه واحده او جزئيتين او ثلاثه حتى برضه ما يطلع، بس قد يكون الامتحان كله في الصحه النفسيه في حاجه صغيره انا قد كده اهو. لو ما قالهاش، لو قالها ياخد امتياز، وممكن اعديله حاجات كتيره ممكن يكون ايه نسيها اثر فيها، بس الحاجه الصغيره اللي هو اللي انا عايزها دي دليل على انه مرحله او دليل مفهمه. مثلا ده بقول مثال، وفي الارشاد النفسي نفس الكلام، فرضاء وانت في المحاضره ركز انا بقول ايه بس. خلاص؟ يعني مفهوم الاحباط لو انا طلبته منك وما قلتليش المعنى بتاعه، وان العمق وان الاحباط يتكون من عناصر ثلاثه كذا كذا كذا، والفرق بين الاحباط والقمع والكف، يبقى كده دي ما تعتبرش فيه درجه حتى لو انت قلت لي مفهوم الاحباط السطرين بس. لا، لازم زي ما قلت في المحاضره يتقال في ايه؟ في الاجابه. طيب مصادر الاحباط ايه؟ مصادر الاحباط كثيره جدا. ان هي ايه؟ معنى كلمه مصادر الاحباط؟ الحاجات اللي تولد عندنا الاحباط، اللي هي اكيد بتمثل لينا عقبات. طب لو انت شفت العقبات اللي عند الانسان كلها، بدل ما نقولها عقبه التنظيف وعقبه الاكل قسمناها المجالات. عندك اول مجال وهو المجال الايه الصحي. المجال الصحي او الظروف الصحيه مصدر مهم من مصادر الاحباط. طب وده بيظهر عند مين اكتر؟ بيظهر اكتر عند كبار السن. عند ايه؟ كبار السن. يعني كل رغبه نفسه يعملها، مثلا نفسه كان بيلعب كوره وكان بيحب الكوره جدا، ومره واحده تقل، او مره واحده جاله مرض في قلبه خلاه يمنعه من الجري، او مره واحده مثلا في ظرف صحي خلاه يمنعه من يمارس اي هدف او رغبه ايه عنده. فبالتالي يسبب فيه الايه؟ الاحباط. اذا الظروف الصحيه قد تمثل عائق من العوائق اللي تسبب الانسان ايه؟ احباط. رقم 2 الظروف. عايز اخلص وبس ونسيبه. البيئيه. الظروف البيئيه وهي المقصود بيها الظروف البيئيه، العوامل البيئيه زي الشمس والضوء والهواء والتراب وكذا كذا. الظروف البيئيه دي قد تكون عامل من العوامل اللي تسبب ليك احباط. في ايه؟ انها تمنعك من تحقيق بعض الايه؟ الاهداف. واحد رايح شغل مثلا يمكن يوم الاربعاء يومين. يوم الاربعاء اللي فات كان يوم حقق احباط في ناس كتير جدا جدا، اللي كان مش شايف ورايح يقابل رايح البيت، رايح حضور، انتوا فهمتوا ايه؟ ما تكونش موجود. سبب له احباط طبعا، راح متطرب وراح متهد المخزن، يكون طالع من الجبل انا ما اروح فين كده؟ لف وارجع ايه؟ لف وارجع تاني. ده سبب له الاحباط اليوم ده. اللي كان رايح يفرج واحد على بيت في الصحراء، ولا بيت في ابن بيتك، ولا بيت هيبنيه، ولا بيت هيوريه مهندس وبتاع، من كتر البتاع ما هوش شايفينه كده ومتضايق وحصل له احباط بسبب حاجه زي كده. الظروف البيئيه قد تساعد. في يوم كان اليوم ده تخيلوا كان في جنازه في الواحه المغربيه او كده، والجنازه مش لاقيين ناس تروح ايه بيها، لو رايحين الجبل وكل واحد يعدي ويمشي يعدي ويمشي، فضل لغايه ما الجنازه اتخلصت بقى في عربيه واحده من العربيات اللي هي ايه الصغيره خالص مع الايه. ليه؟ لان بقى ده منظر وحش لمين؟ للناس بتوع الجنازه. ليه؟ لان مفيش حد من الناس راح كتير بسبب ايه؟ اضطراب، والناس كلها كانت ماشيه كله اللي عامل كده واللي حاطط ايده على بقه من ظرف زي ده. اذا قد تكون الظروف البيئيه حاجه تاني، زي مثلا واحد عنده ايه؟ الناس اللي هم دول اللي يشعروا بالظرف البيئي، الناس اللي في سوريا، اللي كان عنده مصنع، واللي كان عنده بيت، واللي كان عايش حياه رافضه، وفجاه مره حصل في الحرب بقى اللي ساب بيته، واللي ساب المصنع بتاعه، واللي ساب التجاره بتاعته، ايه اللي حصل؟ ظروف بيئيه. قد يحدث حريق في احدى الغابات او بركان في احدى الاماكن يعبر الناس من اماكنها، يعتبر من مصادر الاحباط للانسان بسبب الظروف الايه؟ البيئيه. ايوه الحرب مصدر ايه دي؟ لانها بتعمل يعني بيضطر انه يسيب المكان بتاعه كله. ماشي، بس ظرف بيئي برضه. طب ما احنا اللي بنعمل الاضاءه، يعني احنا كنا رايحين امتحان والاضاءه بتاعت الامتحان كله اتطفت، يعني كنا في امتحان هنا وكانوا زمان من زمان قوي يعني، كانوا بيمتحنونا بره في الايه؟ في الخيم. والخيم بتبقى كانوا بيمتحنونا في الشتاء، يمكن انتوا بتمتحنوا في الصيف النهار في ايه؟ فكانوا لما بيمتحنونا في الشتاء كانت من 2 ل5 منهم. طب ده انا يا عم من 2 ايه؟ ل5. انا بفتح عشان اشوف النهارده في حاجه، فمن 2 ل5 المغرب خمسه ل 10 او 5 الى 5 او 5. فبمجرد ما النور طبعا النور بيفضل ولا من اول الساعه 2، لان الشمس بتبقى تكون عاتمه وكده لانه متشتت، فوصلنا لقينا راح النور طفى من المنطقه كلها، من هنا وكل المنطقه اللي هنا. نعمل ايه؟ الامتحان الناس نزلوا قالوا لهم رحيت وعايزين تقبل الامتحان، اللي عايزين تكملوه كمل. الطلبه كله قال احنا مذاكرين وكده وبتاع، لسه هنستنى وبتاع نكمل. فعارف اللي هو ايه؟ بنعزز على الايه؟ على الكلام كده، وبنحاول ايه؟ يعني كل واحد يشوف الكلام. بس الحمد لله النور رجع تاني بسرعه. فمقصد الكلام ان قد يكون اللي يحصل ده يسبب الاحباط لواحد كان نفسه يجيب امتياز، واحد نفسه ينجح في الماده، واحد نفسه يتفوق في الماده، وهكذا. انما ده بالنسبه للظروف الايه؟ البيئيه. الظروف النفسيه، وما هي الظروف النفسيه؟ هناك بعض العوائق النفسيه التي تجعل او تسبب لنا مواقف الاحباط. حد يقول لي مثال؟ طب اعمل خلاص. حد يقول لي السؤال اللي انا سالته ده هخليك تقوليها بس بعد ما اخلص عشان الوقت. قد تكون الظروف النفسيه او العامل النفسي عند بعض الافراد يمثل ليهم سببا او مصدرا من مصادر الاحباط. ولو حد قال لي مثال يبقى كويس. قولي اخر واحده. الاستاذ لو سمحت ثواني. انت تسمع لحدينك كده؟ انت صوتك وصلني تمام بس عليه شويه تاني. برافو عليك تمام. قد تكون حاله وفاء حصلت لاربع اخوه او خمسه اخوه ولكن منهم واحد او واحده العامل النفسي عنده ضعيف جدا جدا فانهار وانهارت معاه الحياه النفسيه بتاعته وكل امامه وطموحاته وكل طاقته للعمل وكل انجازاته بسبب ان هو ضعيف نفسيا ما قدرش يتحمل هذه الصدمه. الاستاذه جميل. بعض الافراد اللي بيكون العامل النفسي عندهم سبب الاحباط. اديني مثال زي ما قالت انت كده. قد يكون هناك بعض الافراد في المدرسه لما يلاقي حد زميله تفوق ولا كده يبدا يدير ويجتهد زيه عشان يعمل زيه. وقد يكون ده عند بعض الناس عامل احباط انه يجتهد وما يذاكرش. ودي دايما بنلاحظها في مين؟ في بعض الافراد اللي بيقارنوا ما بين الاخوات بعضهم وبعض. يعني لو في اب بيقارن دايما اخواته وبعدين خليك زي فلان خليك زي ابوك الكبير مش عارف ايه تلاقي الولد وصل لحاله نفسيه انه مش قادر يبقى زي كل ان كل واحد ياخد راحته فيبدا ينهار بالعمل النفسي يخليه يكره كل حاجه وكل مش عايز يتفوق مش بالعكس عايز يعمل كل حاجه تغيظ والده. ليه؟ لانه دي دايما بيسبب له هذا نفسي بمقارنه بايه؟ بابوه. الاستاذ اتفضل. اللي كان رافع ايده هنا ماشي اتفضل يا استاذ. قد يكون فعلا قد تكون مشكله. يمكن احنا قلنا مثال قبل كده ان قد تكون مشكله اسريه عند بعض الافراد. في احدى المرات انا بتكلم وبقول قد يكون مشكله الانفصال الاسري ما بين الاب والام قد تكون بتسبب مشكله للاولاد وتسبب لهم اضطراب نفسي وضغط نفسي وهكذا وكذا وكذا. فوصلت لقيت بنت بعتت لي رساله على الصفحه كاتبه لي فيها يا دكتور مش بيحصل عند كل الناس كده بعض. ايوه انا معاك ان ده بيبقى سبب رئيسي في انهيار بعض الاطفال او انهيار بعض الافراد بسبب ان الاب منفصل عن الام. ولكن انا واحده من الناس انا تحديت الظروف ولقيت ان في ضغوط عليا كتير من وانا في ابتدائي بسبب النقطه دي فتحديت الظروف وحاولت ان انا اعمل حاجات كتيرة كويسة في حياتي لغاية ما وصلت لإيه؟ اللي أنا فيه دلوقتي، وقعدت عددت لي بقى أنا في تانية إعدادي خدت جايزة مش عارف إيه في حفظ القرآن في بني سويف، مش عارف إيه طلعت خدت مقابلة وخدت فيها مكافأة ورحت السعودية ومش عارف رحت فين تبع وزارة التربية والتعليم وخدت مكافأة ساعتها 3000 جنيه ومش عارف إيه مرة أهدي لي عمر أعطيتها لجدي اللي رباني وقعدت حاجات كده إيه؟ يعني تعتبر ان لو انا اختي هفتخر ايه بيها ودخلت كليه اداب وطلعت ترتيبي على الدفعه الثالث وكملت دبلومه عامه وقعدت قالت حاجات حسيت انها ايه وبشتغل ومفيش حد غير دلوقتي دي فضل عليا غير جدي وبمد والدي ووالدتي بما يرضي الله وقعدت قالت حاجات حسيت انها كلها احسن من بنات كتير معاهم ابوهم وامهم بيصرفوا عليهم وفاشلين ايه في حياتهم. فقد يكون ان العامل النفسي عند بعض الافراد لا ده بيخلق من انتسيك شربات او بيعمل من انتسيك شربات. وهناك بعض الافراد اللي بمجرد ما يحصل مشكله بيكون العامل النفسي بتاعهم هو اللي سبب المشكله مش المشكله نفسها. يعني اب توفى عنده خمس اولاد منهم مش المشكله في وفاه الاب المشكله ان في واحد فيهم او واحده فيهم العامل النفسي بتاعه هو اللي سبب ايه؟ مشكلته. من ضمن الحاجات الثانية قلنا ظروف بيئية، ظروف صحية، ظروف بيئية، ظروف اجتماعية. الظروف الاجتماعية دي هي أسوأ شيء اللي بتسبب الإحباط. قول لي ليه؟ لأن كثير من الظروف الاجتماعية تجعل من السلوكيات التي أو الرغبات التي يريدها الإنسان مستهجلة قد تكون ما مقبولة في مجتمعات أخرى. تعملها تاني. ليه الظروف الاجتماعية من أكثر الظروف اللي بتتابع لتولد الإحباط عند الإنسان؟ لأنها ما ترفضه من سلوكيات سلبية يقبله المجتمعات الأخرى ويعتبر سلوكيات إيجابية. اديني مثال ما بين المنطقة البدوية والمنطقة الريفية والمنطقة الحضرية. اتفضل. ايه؟ ماشي شرب الخمر بس دي ما بين المجتمعات العربية والأوروبية. أنا عايز مقارنة ما بين المجتمع البدوي في مصر والمجتمع الريفي في مصر والمجتمع الحضري في مصر. كلنا مصريين بس باختلاف المجتمع أو باختلاف طبيعة المجتمع اختلفت السلوكيات. ده قال سلوك كويس مقبول والتاني أو التاني قال لا سلوك غير مقبول. مثال أيوة ممتاز. يعني قد يكون في ولد من الأرياف ونفسه مثلا يعمل كل اللي نفسه فيه يكون شعره يعمله زي فيونكا يعمله كحكاية يعمل أي حاجة كل ده لو عمله في المدينة خلاص بقى ده عادي. يعني ركزوا في حاجه سواء انت رب اسره او سواء انت رب اسره. ايه هي؟ ان كثير من المصاريف او كثير من الانفاق يتم في غير محله. كثير من الانفاق يتم في غير ايه؟ محله. احسب نفسك بس، انت بتدي للاولاد فلوس اللي هي الفكه دي بس يوميا بيبقى كام؟ الشيبسي والفراتيه والحلويات وكل ما يرغبونه وبتجيبه احسبه بايه؟ بكام؟ الحاجه. شوف ايه الحاجات اللي انت بتجيبها ويمكن الاستغناء عنها. حط الكلمه دي، لو حطيت الكلمه دي مش هتجيب غير الضروريات اللي هتخليك في جزء معاك كمان هيتوفر من اللي معاك. ايه يا ترى؟ كل واحد قاعد من الاسره في حد يعترض على النقطه دي، ان في حاجات لا يوجد شيء بيجيبه يمكن الاستغناء عنه؟ كثير من الافراد ومن الاسر بيجيبوا اشياء حط جنبها كلمه يمكن الاستغناء عنه، فهي دي المشكله. او بمعنى صح يعني دي ممكن تساعد كثير من الاسر على انهم ايه يكون عندهم ارشاد في الانفاق. وده بيشبهني بدوله ممكن تكون دوله بسيطه جدا ويكون يعني عندها موارد كثيره بس الانفاق بتاعها بيبقى مثلا حاجات يمكن الاستغناء عنها، فبالتالي بتشعر بالايه؟ بالعكس. فخلوا بالكم من النقطه دي. يبقى عندنا الظروف البيئيه، الظروف الاجتماعيه، العامل النفسي او الظروف النفسيه، الظروف الايه؟ الصحيه. ده من ضمن الايه اللي هي مصادر الايه؟ الاحباط. اثار الاحباط هي كتيرة، بس احنا قررنا عليكم ثلاثة بس. تركز في الثلاثة دول لأن الثلاثة دول فعلا سببهم الرئيسي الإحباط. أول حالة هي حالة أو أثر من الآثار، أي آثار الإحباط كلها سلبية إلا أثر واحد بس أثر إيجابي. لسه شارحينه دلوقتي اللي هو بيقول إن قد يكون هناك بعض الأفراد اللي تعمل من الفسيخ شراء، اللي ما بيشتغلش إلا تحت ضغط، اللي ما ينتجش ويفرز ويبقى عنده انتاج الا لما يغير من حد او يحاول انه يتفوق على قارين ليه من الافراد او يتفوق على جار من جيرانه او صديق من اصدقائه او يتفوق على ابن عمه. في ناس كده بتولد يعني، ولنفترض مجموعه من ولاد العم كلهم تفوقوا ونجحوا ودخلوا كليات، واحد فيهم فشل انه يخش كليه. قد يكون اللي حصل ان عنده فشل انه يخش كليه حصل له موقف احباطي وما دخلش الكليه عشان يبقى زي ولاد عمه، قد يجتهد في انه يعمل عمل اخر، عمل تجاري، عمل مادي، عمل صناعي، اي عمل عشان يعالج الاحباط اللي عنده ده، انه يثبت ذاته او يواجه الاحباط اللي واجهه مع ولاد عمه ده ويثبت ايه؟ في المحاضرة اللي فاتت أنا فرحت بالناس اللي كانوا حاضرين، كانوا حظهم حلو. في بنت هنا اسمها سنس، مدام آسف، مدام سنس. إيه؟ حضرت؟ مدام سنس. حكت موقف جميل جدا جدا. تاني كفاية بقى، ده أنت موقف لا. طب أقول لهم الموقف الأولاني طيب. طب قولي الموقف التاني يلا. عشان تستفيد. قالت موقف كويس. الدفعه قعدت تضحك لغايه ما خلصنا المحاضره. اتفضلي قولي الموقف التاني بس ما يكونش فيه ضحك. تمام. ايه؟ منو؟ لا دي انا اولى بقى، دي انا اولى حاصله واقعيه معايا. Yeah. فكانت طلب لهم على اسم زينب، وخاصة الناس الموظفين معاها في مدرسة 40 هناك قالوا له ايه يا استاذة ترسم، يا استاذة ترسم. طيب كل اللي عايز بقى ايه يا جدنا يا سواء عايزة في مصلحة فعلا ولا في مصلحة في شغل ولا ما فيه، صباح الخير يا استاذة ترسم. فما تقول صباح الخير بس لازم ايه عدد مثال فعلا المثال ده اللي الحاله الايجابيه الوحيده للاحباط ما يخدعك. انا قلت لما كل اللي بنبر حاجه بنبص الطريقه انا ايه هنا انا مش عايز ابص عشان ما احجبهاش، يعني بليز لقيت لي بقى البنك منظر بشع وانت كويسه عيب لما تعملي كده. الله يمسيه الخير، واحد قال لي والله فعلا في نقطة كنت مقرر ان انا لازم اوريها لكم النهارده في حتة جزء احنا شرحناه ومش عارف بقى الطلبة سجلوه ولا لا، اللي هو بتاع كيفية جذب انتباه الطلاب او الطرق بتاع جذب انتباه الطلاب. احسن تنزل على فيس دكتور ومعاشر على داخل الكلية بقى الفيس دلوقتي ما بيخليش وغريب ايه ما دكتور مجيش عم بيش يوم حاجة ازاي فكان ده السبب الاثر الوحيد اللي جاي من الاحباط، وده فعلا اللي بيبين قوة مدى قوة الشخص النفسية ان الانسان لما يتعرض لموقف احباطي يولد بدائل دفاعية ويعمل أو يصنع حاجة عكس موقف الإحباط اللي حصل له، وده مثال حصل معانا اللي قال في مصر دلوقتي اللي كان معانا واحد فاشل في التعليم أو كان داخل معانا كلية تربية وكان في قسم فرنسي وكان فاشل قوي فاشل بشكل سريع وكان من النوع الإيه اللي يعني عارفين اللي هو كل أمنياته إنه يدوب مقبول مع الرأفة، يعني كل أمنياته إنه ينجح حتى إن شاء الله حتى كل مادة ياخد درجتين ثلاثة رأفة كل امنيات، وكان ضعيف جدا في المذاكره ويمكن جاب المجموع عشان والده ووالدته دخلوا عليه دخل ايه الكليه وكده. المهم في كل سنه كان بيجد ايه احباط، يعني يا يشيل مواد يا يشيل السنه يا يعيد السنه اللي هو خلص الكليه بعموما. بعد ما خلص الكليه زمايله اشتغلوا، وبعد ما اشتغلوا اللي بدا كل واحد يشوف طريقه في حياته كده ما سكتش، بدا بصينا لان دخل مجال الايه؟ التجاره، بدا مجال التجاره وعرف على ناس تجار وقال لهم انا يعني هو بيتعب يعني من نوع التجاره صراحه شغال كويس شغال بسم الله ما شاء الله، فالناس اعجبوا بيه فبدا ان عنده فلوس مش عارف يشغلها يقول له طب احنا ممكن نعمل كذا ونقول له مقترحات حلوه وبدا ايه يشتغل والناس تثق فيه وسنه سنه سنه سنه سنه بقى بسم الله ما شاء الله تفوق على كل الايه؟ اللي اتخرجوا وبقينا في احيان كتير نقول لا يا ليت لنا مثل ما اوتي زميلنا، لا وهو مين يا عم؟ ماشي معنى الايه يعني ما نحتاجش بس ان كثير من الناس اللي اشتغلوا وتعلموا واللي بقى مدرس واللي بقى معيد واللي بقى في اي مجال تاني كلهم بقوا يبصوا على ان هو ايه حقق اللي ما قدروش ايه يحققوه. هو ايه اللي حصل؟ ان حصل عنده الاحباط المباشر في الايه؟ في التعليم، فحاول ان يعوض هذا حاجة جيدة تواجه هذا الإحباط العدو، بس دي ما تحصلش غير عند ناس القوة النفسية العامل النفسي عندهم قوي بحيث إنه يحول حاجة ضغط عليه لحاجة لصالحه. معايا؟ طيب دي الحاجة الحلوة بس الوحيدة اللي أثر الإيجابي، طب هناك بقى أثرين سلبيين جدا جدا جدا. أول بيحصل عند كل الناس إذا كان موقف الإحباط شديدا يتحول الى عدوان، يتحول الى عدوان. انا في حاجه في اول المحاضره قلت مسلمه من المسلمات، حد يقدر يقولها لي دلوقتي في اخر المحاضره؟ حد يقدر يقولها لي في اخر المحاضره؟ ايه جدع، ان الاحباط سبب رئيسي من اسباب العدوان. اي حد يعتدي على اولاده ولا يعتدي على التلاميذ ولا ام عماله تصرف وتضرب في العيال وتشحن فيه وتعمل، اعرف ان في اهداف مرغبات كتيره الام عايزه تحققها من الأولاد. العامل الأثر الأخير وهو أن الإحباط زي ما احنا قلنا رقم واحد سبب إيجابي عند الناس الكويس في العمل النفسي بيكون سبب في المرض النفسي والاضطراب النفسي عند الناس اللي عندها ضعف في العمل النفسي. يعني لما ولد أو بنت عنده ضعف في العمل النفسي ويتعرض لموقف إحباط زي ما قلنا في العمل الأول الإيجابي إن الشخص قد يولد من الفيزيك شربات، لا واحد لا ممكن يغرق في الفيزيك ده وهو يتحول لفسيخة. يعني هو نفسه يتحول لإيه؟ لأنه ما بقاش لازمة وما بقاش قادر على إنه يعمل أي حاجة في حياته، ينتحر، يجيله اكتئاب، ينعزل عن الناس، يكره الناس، ما يحاولش يتعامل معاهم، يحاول يفشل في شغله، يدمر حياته الأسرية، يدمر حياته العلانية وهكذا. فاهمينها؟ دول الثلاث أثار المقررين عليه. واحد الأثر الإيجابي الأول إذا الإنسان يولد من الشيء الضاغط أو الموقف الإحباطي ونجاح في حياته في أي مجال. اثنين عكسه رقم ثلاثة عكسه تماما إن الإنسان يغرق في هذا الموقف الإحباطي ويسبب له الاكتئاب والإيه؟ والدمار النفسي. رقم اثنين أو الوسط اللي هي إن بيكون الإحباط سبب في كثير من العدوان على الإيه؟